السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن مبطلات الصلاة. طيب، قال: وبتقدم المأموم على إمامه، صح؟ فإذا تقدم المأموم على الإمام عمدا خلاص بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: وببطلان صلاة إمامه، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لعذر أو غيره، اختاره الأكثر وثاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. نقرأ: في الحقيقة لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، لأن إذا بطلت صلاة الإمام فانوي المفارقة وأتم صلاة، لكن أن علمت أن صلاة الإمام بطلت وأتممت معه على هذا حتبطل صلاة. لكن مع عدم العلم أن صلاة الإمام بطلت وأنت تتم، فصلاتك صحيح. قال: وبسلامه عمدا قبل إمامه. لو سلم عمدا قبل أن يسلم الإمام، لأنه ترك متابعة الإمام بلا عذر، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، أو سهوا، سلم سهوا قبل الإمام ولم يعده بعده، ولم يعده أي كأنه ترك السلام وراء الإمام عمدا، خلاص، وسلم سهوا قبل الإمام، يبقى واجب عليه أن يسلم ثانيا بعد الإمام. فلو سلم سهوا قبل إمامه ولم يعده بعده عالما عامدا طبعا بطل، لكن لو جاهلا هتصح. طيب، قال: وبالأكل والشرب. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. سنة جاز له أن يشرب ماء، لما ورد أن ابن عمر كان يشرب في النافلة. نعم زبير، أعتقد ابن عمر أيضا، خلاص، مع طول القيام له أن أن يشرب ماء، هذا في النافل. لكن ليه أن يشرب عصير؟ طيب، لا، من زي الماء، العصير طعام، واصل فتحنا بقى عصير ولبن وبرضو بشكوت مع اللبن، مية بس، وهو بيصلي المية جنبك، إذا صل المية جنبك بتقرأ هتشرب المية تحطها جنبك. في السنة مش بالفرض، خلاص. ما طب انت هتشرب ليه اصلا لو انت اصلا في صلاه قصيره؟ يعني بيتكلم هو بيصلي صلاه طويله وكذا، واراد ان يشرب ولا يقطع صلاته، يعني فقد هذا يكون باب الرخص يعني. قال: ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. ليه؟ لان هذا لا يخلو منه غالب الناس كده. قال: لانه لا يمكن التحرز منه، ما بين اسنانه طعام بلعه، سوى اليسير عرفا لناس او جاهل. ما هو ده اليسير، بلع هو زي فين؟ زي اللي بين سنانه زي كده، خلاص. سوى اليسير عرفا لناس او جاهل، يعني ناس ان هو بيصلي وفي سودانية في ايده في جيبه طلعها وكلها مثلا يعني، فحنقول ده يسير عرفا، لكن هو ناسي او جاهل. لكن لو فعل ذلك عمدا فعلش لباية ازئزها هو بين السهيان، خلاص مش عقب. او بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، لانه لا يمكن التحرز. يسجد له هذا بقى قياسا على على ان فعل فعلا في الصلاة ساهيا او او جاهلا. لا مش هتبطل برض. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، لانه لا يمكن التحرز منه، خلاص. والاولى ان يلفظه، الأولى ألا يبتلعه. طيب، قال أيضا: وكالكلام، كالكلام، يعني احنا عارفين أن الكلام عمدا في الصلاة مبطل، مبطل له. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، يعني لو كان في حاجة مش قادر يطلع صوته، مش قادر كان تنحنح لحاجة، فهذه ليست ليست مبطل. قال: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ ما الحر بيقول اف او ما شابه ذلك، فبان ايه؟ فبان حرفان، لقول ابن عباس من نفق في صلاته فقد تكلم. في الحقيقة كما يقول شيخ الاسلام النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام، خلاص؟ لو واحد حلف لا يتكلم وتنحنح ما بنقولش انه ايه؟ انه حيحلف، خلاص؟ فلا تدل بنفسها ولا مع غيرها على معنى، ولا يسمى فاعلها ايه؟ متكلم، ولكن يفهم مراده بقرينة. مثلا واحد بيخبط فبتنحنح عشان يدخل، خلاص؟ اذا دي قرينة انه حد، انما مجرد النحنحة لوحدها لا تفيد كلام ولا تفيد معنى، فصارت كالاشارة وحدها لا ايه؟ لا تفيد شيئا الا مع ايه؟ مع قواعد. عايز يدخل تعمل له كده خلاص، لكن لو بتعمل كده من غير سبب هذه لا تسمى ايه؟ لا يفهم منها شيء. نعم، موضح يا اما جاهلا يا اما ساهيا يا اما ناسيا، وكل هذا غير مبطل. والكلام الذي اجمع العلماء على انه مبطل الصلاة من تكلم عالما عامدا لغير مصلحة الصلاة، عالما عامدا لغير مصلحة. هذا ما اجمع العلماء عليه ان هذا هو مبطل، تكلم في الصلاة عالما عامدا لغير مصلحتها ولغير انقاذ معصوم من مهلكة. كمان ده استثنوه، يعني هو بيصلي وشايف واحد اعمى هيقع في بئر ما شبه ذلك، ها، او هيخبط في حيطة وقال له حاسب، ها، هو في الاجماع، عشان بعضهم قال ان هذا ليس مبطلا لله الصلاة، وبعضهم قال مبطل، فدخل خلاف الابطال من عدمه، خلاص؟ فاحنا خرجنا ايه؟ خرجنا هذا لغير ايه؟ من تكلم في الصلاة عالما عامدا لغير مصلحتها، اللي في مصلحة فيها خلاف، ولإنقاذ معصوم من مهلكة في خلاف، فخرجنا اللي في خلاف ووضعنا المتفقين عليه. نعم، الايه؟ الكلام، ايوه، ما نسميه كلام عرف، ما خلاص انت لو قلت كل ما هم حرفين ماشي كده، لكن اوف انت اصلت لي كلام احم هيا اقول الف وحاء، ها، انما انت هذا نسميه كلاما، ومن حلف الا يتكلم فتنحنح نقول انه حنث، خلاص. وعن ابي هريره قال وعنه اكرهه، عشان كده روايه ثانيه امام احمد لم يعتبره كلاما وقال ايه؟ اكرهه للخلاف الذي ورد فيه، ولا اقول يقطع الصلاه لحديث الكتوب. ليه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ اوف اوف، نفخ فيه وقال ايه؟ اوف اوف، فدل على ان ذلك ليس مبطلا للصلاه. وقال مهنا رايت ابا عبد الله يتنحنح في ايه؟ صلاه، فلو كان مبطلا ما فعل، او انتحب لا خشيه لله. واحد مثلا قاعد يتفكر بقى يعني مواضيع انا خليته يبكي في الصلاه، ملوش علاقه بالايه؟ بالخشوع ولا حاجه خالص. واحد زعقله يعني زي ما تقول عزت عليه نفسه وقاعد يبكي وهو بيصلي، ما هو ده مش ملوش علاقه بخشيه الله، مش كده؟ قال او انتحب، مش كده؟ يعني عمال بقى انتحب ايه؟ لا من خشيه الله، فان كان من خشيه الله تعالى لم يبطلها، لان عمر كان يسمع نشيجه من وراء الايه؟ من وراء نصفه. برضه هذا في الحقيقه لا نعده كلاما، سواء كان النحنحة او الايه او النفخ او الايه الانتحاب، على اي وضع طالما انه لا يسمى كلاما عرفا ولا عادة فليس ذلك مبطلا للايه للصلاة. لا، ما هو اصلا مش بينفخ اصلا اعتراضا على شيء، خلاص، بينفخ من الحر، بينفخ من شدة كذا كذا. طيب، لا انما فتكلم، اهو هنقول انه ايه؟ يتكلم هو نايم، تكلم ساهيا يعني. لا انما فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته، وهو بيقرا راح متكلم كلمه او قال كلمه ايه اخرى سبق لسانه، هذا لا يبطل بصلاه. او غلط فيها فاتى بكلمه من غير القران. وتوقف احمد في كلام النائم وينبغي الا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في ليه في الموضوع. وفي الحقيقه اصلا رفع القلم لا علاقه له بايه؟ بعدم البطلان، ماشي، لكن هيدخل او يقاس على الناس الايه؟ والجهل. يبقى النائم هيقاس على الناس والايه؟ والجهل، غير المتعمد، فلا اسلم. قال او غلبه سعال كده كح يعني في الايه؟ في الصلاة، او عطاس او تثاءب او بكاء، نص عليه كل هذا ايه؟ ليس مبطلا للصلاة. قال مهنا صليت الى جنب ابي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، هو بيتثاءب ليه؟ ها كده، خلاص او حروف يبان ثلاث حروف مشكلة. لكن هذا ليس ايه ليس كلاما. ولانه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين الى ذكر موسى وهارون ثم اخذته ايه يعني كح عليه الصلاة والسلام فركع. طيب باب سجود للسهو. الاخر بيبطل صلاة يخرج من الصلاة تبطل صلاة يعني يخرج من الصلاة لانقاذ المعصوم ويستأنف الصلاة من جديد. مصلحة الصلاة الاقرب انها لا تبطلها لحديث اليدين. ده فعل بقى مش كلام. انت بتتكلم على افعال هنا تتكلم على الحركة في الصلاة ولا على الكلام؟ طيب احنا متكلمش على الحركة الوقت خلاص احنا قلنا طالما انك انت على هيئة المصلي فهذه الحركات ليست ايه مبطلة الصلاة الا ان زادت وخرجت عن هيئة المصلي فتكون هذه الحركات ايه مبطلة. اولا تقدم المأموم على الامام اصلا عند جمهور اهل العلم انه تبطل صلاته ان كان متقدما, وعند مالك تصح صلاته صح صلاة المأموم ان تقدم على الايه على الامام. والراجح في هذه المسألة كما رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية ان تقدم المأموم على الامام ان كان لعذر ان كان لعذر صحة الصلاة, يعني زحام شديد من كل الجوانب وخلاص ما في مكان تصلي فيه الا قدام الايه الامام, فهذه الحالة تصح كما قال كما في المسجد النبوي كما في المسجد الايه قبل التوسعات وقبل هذا وقبل هذا مع زدة الزحام واحد وفي وقت الموقات ممكن يبقى اصلا صلاة جمعة في مسجد وجي شيخ ولا حاجة بيخطب والناس ايه ما في مكان الا ايه الا في المقدم خلاص, ففي هذه الحالة ايه تصح يبقى تصح للعذر فقط ليه لا مش هيبقى عذر في الحقيقة الاول تعاد هذه الصلاة في هذه الحالة. وبعدين ايه اللي اصلا ايه اللي يخليك تصلي في الدور الثاني وده بقى متقدم ما انت عارف اذا في حد للامام ما تتقدموش يعني عادة خلاص هو في مبنى اما هو بيصلي في الاخر يا اما في حد ده لا يتقدم ليه اذا كان في صلاة في الاخر فده هيبقى نوع تقصير من الايه من المأموم نفس ان ما شافش فين مكان الامام وشيء قدامه ولا وراه كده فيعيد في هذه الحالة ما فيش عذر هنا. طيب باب سجود السهو. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا وإذا أتى بذكر لم يرد به الشرع لم يرد به الشرع هو ذكر صحيح بس لم يرد به ليه الشرع آمين رب العالمين هذا ذكر لم يرد به ليه الشرع مش كده فلا يشرع له سجود الايه السهو لا يشرع له سجود السهو في هذه الايه الحاله ليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول في الصلاه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اقر على كده صحيح بس هذا كان ايه غير وارد اصلا ولم يامره ان يسجد للايه للسهو. فعلى هذا اذا اتى المرء بذكر لم يرد به الشرع لم يرد به الشرع في الصلاه كده فعلى هذا لا يسجد للايه للسهو. لكن ان اتى بذكر يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله ايه سهو فقال سبحان ربي العظيم وهو واقف مثلا فهذا ذكر مشروع في الصلاة لكنه اتى به في غير ايه في غير محله مش كده فيسن له ان يسجد للايه للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد ايه سجدتين. طيب ايضا ويباح اذا ترك مسنونا يعني الاول نقول يشرع ان العباده ادنى ما فيها الاستحباب السجود ده عباده مش كده مش عباده اسمها مباحه مش كده فالاولى ان نقول انه يشرع له ايه ان ترك مسنونا ولا يسن عشان كده قال لك يباح ولا يسن لانه لا يمكن التحرز منه هنقول يشرع برضه المشروعية هنا أعم منها خلاص فيشرع له ولا يجب لأنه لا يمكن التحرز منه دايما هتترك إيه مسنونات خلاص، وبالتالي يبقى مش هتسلم صلاه من سجود الايه السهو، فعلى هذا يسقط لهذا الايه لهذا الحرج يعني اللي قد يقع فيه المكلف. طيب، ويجب يجب اذا زاد ركوعا او زاد سجودا او قياما او قعودا، يعني معنى ذلك انه زاد فعلا من جنس الصلاة، زاد فعلا من جنس الايه من جنس الصلاة، زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، ولو قدر جلسة للصراحة، ولو قدر جلسة الايه للصراحة، زاد هذا الفعل في الايه في الصلاة، طبعا زاده سهوا، زاده ايه، لكن لو زاده عمدا بطلت صلاة. يبقى ده يجب. ايه هو ضابط سجود السهو الواجب؟ واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، يبطل الصلاة ايه عمده. فهو لو تعمد ان يركع ركوعا زائدا او يسجد سجودا زائدا مش كده بطلت صلاة، اذا لو فعله سهوا وجب سجود السهو. يبقى ضابط سجود السهو الواجب ان الفعل الذي يجب له سجود السهو إذا فعله عمدا بطلت صلاته، وإذا فعله سهوا ها وجب عليه سجود إيه؟ وجب عليه سجود السهو. فلو ترك الواجب طيب، فلو ترك الواجب عمدا ترك الواجب بطلت صلاته، ولو تركه سهوا يجبره سجود السهو، مش كده؟ ويسقط الواجب، ويسقط الإيه؟ ويسقط الواجب. لكن الركن لو ترك الركن عمدا بطل الصلاة، ولو ترك الركن سهوا، ترك الركن سهوا مش هيعيده بقى، هو تركه يبقى يأتي به مش كده ويسجد لسه بغض النظر عن التفصيل. خلاص، فلو ترك الركن سهوا وجب ان ايه ان يأتي به، وجب ان يأتي ايه ان يأتي به، وايضا يجب عليه ان يسجد للايه لسه. تركت السجود، فلو تركت السجود الثاني مش كده في ركعة من الركعات خلاص اولى او ثانية او ثالثة، ثم بعد ذلك قمت الى الركعة التي تليها، اي وقت تتذكرت فيه انك تركت السجدة الثانية ما لم تصل الى الوضع الذي سهوت فيه ارجع مباشرة. يعني انا تركت السجدة الثانية خلاص وقمت افتكرت وانا واقف ارجع اقعد واسجد السجدة الثانية، وانا راكع افتكرت اروح ايه راجع تاني واسجد السجدة التانية، افتكرت بعد سجدت السجدة الاولى في الركعة التي تليها بطلت الركعة اللي فاتت خلاص ولغيتها او لغت بمعنى اصح الركعة دي وخلاص، لو كانت دي الاولى لغت وبقت التانية دي هي الايه الاولى. لو فرض ان انا تذكرت السجدة التانية دي في الركعة الاولى تذكرتها في الركعة التالتة لغت على طول الاولى وبقت التالتة دي هي ايه واضح. طيب نعم، اسجدوا ماشي، اسجد بعد التسليم يجب السجود لسهو الا في امور ثلاث، ان احدث بعد ما سلم يسقط سجود السهو، ان طال الفصل او خرج من المسجد، دي ثلاث اشياء هتسجد ايه تسقط ايه سجود السهو، ان احدثت بعد ما سلمت وعليك سجود سهو سقط، ان طال الفصل سقط، ان خرجت من المسجد سقط، هذا عند من يسقطه ها في كل هذا الصلاة صحيح. خلاص، عند من قال بوجوبها على كل حال، طال الفصل قصر الفصل خرجت من الجامع قاعد في الجامع وتسجد لسه خلاص ودي جايه. طيب، ولو ترك سنه ها لا يجب سجود السهو حتى ولو تركها عمدا مش كده، لكن يشرع له سجود السهو ويشرع. طيب، لو زاد فعلا من جنس الصلاه عمدا ركوعا أو سجودا قلنا هتبطل صلاته بالإجماع مش كده؟ طب وإن فعله سهوا يبقى يجب عليه سجود الإيه؟ السهو. خلاص. طيب قال ليه بقى كده؟ قال يجب سجود السهو إن زاد فعلا في الصلاة من جنسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، صلى إيه؟ خلاص هذه أفعال من جنس الصلاة، قام وقعد وركع، دي كلها أفعال من جنس الصلاة، فعلها إيه؟ سهو. حديث ابن مسعود و النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه مسلم مش كده؟ صلى بنا صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم خل بعد ما خلصوا مش كده؟ ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد إيه؟ سجدتين. رواه مسلم. هيجي بس ما نعدي على كل الموجود بعد نشوف النقص والزيادة. نعم. انفتل يعني التفت. التفت. غلط؟ بكل ده جاي يا ابني، مش هنخلص السهو كله واحنا لسه في اول حديث، في كل اللي انت بتقوله ده جاي ماشي خلاص. قال او سلم قبل اتمامها، او سلم قبل ايه؟ اتمامها، يعني سلم في صلاة رباعية من ركعتين مثلا او بعد ثلاث ركعات سلم قبل ايه؟ اتمام. يبقى يجب اذا زاد ركوعا او سجودا من جنسها، ويجب ايضا إذا سلم قبل إتمامها. خلاص. لحديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، يعني صلى ثلاث ركعات بس فين؟ في العصر. ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين إذ طويلة، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت وما نسيت. فقال صليت ثلاث. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين السهو، ثم سلم. إن سجد سجدتين السهو إمتى؟ بعد ما سلم. خلاص. طيب يبقى هنا يجب برضو أن يسجد للسهو إن سلم قبل إتمام الصلاة. طب ولما سلم قبل اتمام الصلاة هل زاد فعلا او نقص؟ ها لا زاد في الحقيقة، زاد، لانه هو صلى الصلاة وفيها سلام زيادة بعد ركعتين، هذه الصلاة التي سلم فيها من ركعتين فيها زيادة ولا نقص؟ اي تسليم للسلام وبعد ركعتين ده زيادة، مش هو بعد كده كمل وسلم تاني يبقى ايه؟ كأن الصلاة دي فيها ايه؟ وانت عشان سلم الركعتين يبقى الصلاة فيها نقص، لا هو كمل مش كده؟ في النهاية الصلاة بقى فيها ايه؟ غير لما يترك التشهد الاول يبقى الصلاة فيها ايه؟ نقص مش كده؟ ولما قام لخمسة فيها زيادة ولا فيها نقص؟ خلاص. حديث ابن مسعود اللي هو رواه مسلم اللي هو قام الى خامسة ففكروا بعد ما خلص الصلاة صلى ايه؟ سجدتي السهو، او سجد سجدتي السهو بعد ايه؟ وهنا برضو لما سلم من ثلاث في الرباعية سجد سجدته السهو بعد ما ايه؟ نقدر نقول لما كان في الصلاة زيادة سجد للسهو بعد السلام، لما كان في الصلاة زيادة لما قام لخميسة سجد بعد السلام، ولما سلم سلام زائد سجد بعد السلام. خلاص. ليه؟ مش فاهم سؤالك. يا إما بتقول ايه تاني؟ قول سؤالك خبه ما مكلموش. تقول ايه في ايه؟ نسي ايه؟ ما فيش حاجة اسمها نسي تشاهد، نسي سجدة، كل حاجة ليها حاجة. وبعدين نسي زي ما نسي عمل ايه؟ طيب ماشي، يعني سجد للسهو قبل السلام. طيب ايه عايزين نعمل حكاية؟ احنا قلنا كم حديث لغايه دلوقتي؟ ايه هم الحديث الاولاني عباره عن ايه؟ ها صلى خمس سجد امتى؟ والحديث الثاني ده حديث ابن مسعود رواه مسلم، خلاص. الحديث الثاني ها حديث عمران بن حصين برضه رواه مسلم، ها عمل ايه فيه؟ صلى ايه؟ ماشي، في زياده ولا نقص؟ في زياده. ايه يبقى احنا خدنا حديثين، كل الحديثين اللي خدناهم فيهم زيادة، واحد صلى خمسة واحد زود فيهم سلام، وفي الحديثين سجد بعد السلام. ماشي، ما تكلمونيش اللي في اللي قدامي، لما يبقى نعدى على بعد كده اللي بتقولوه ده يبقى نتكلم. خلاص ايه حد مخبط بره ولا جوه ولا فين؟ ها اللي عمله صح وانت اللي غلط. طيب قال او لحن لحنا يحيل الايه؟ يحيل المعنى، اي لان عمده يبطل الصلاة بناء على القياس ان الفعل اذا كان عمده مبطل للصلاة مش كده، فسهوه ايه؟ يوجب سجود السهو، فعمد الكلام هيبطل الصلاة، يبقى سهو قال لك حيوجب سجود الايه؟ قال او لحن لحنا يحيل المعنى لان عمده يبطل الصلاه فواجب السجود ايه؟ لسهو. او ترك واجبا، او ترك واجبه، بحديث ابن بحينه ان رسول الله قام في الظهر من ركعتين فلما سلم فلم يجلس، قام من ركعتين فلم ايه؟ ما جلس يعني التشهد، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاه فضر الناس تسليمه قبل ما يسلم، كبر فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. سجد هنا امتى؟ عشان عمل ايه؟ نقص، ترك التشهد الايه؟ الاوسط. فثبت هذا الخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، فلو ترك واجبا ها سهوا وجب عليه ان يسجد الايه؟ لسه. ماشي. قال او شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة وهو ايه؟ يفعلها، لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها، خلاص. شك في زيادة وقت فعلها، يعني بيسجد سجدة شك ان دي الثالثة ولا الثانية وهو ساجد، خلاص. يبقى شك في زيادة وقت ايه؟ وقت فعلها، اي يجب عليه ان يسجد للسهو ايضا لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها. ده لو كان زائد هيبقى ايه؟ هتبطل صلاته، يعني لو هو متاكد ان دي سجده ثالثه وسجدها هتبطل صلاته مش كده؟ طب لو فعله سهوا يجب عليه، عشان كده. ولو شك في زياده وقت ايه؟ وقت فعلها، فانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث ايه؟ ابن مسعود، خلاص. حديث اللي هو ده حديث ابن مسعود رواية البخاري، اذا شك احدكم في صلاته، اذا شك ايه احدكم في فليتحرى الصواب، ده اسمه التحري، خلاص. فليتحرى الايه؟ الصواب. فليتم عليه، اي على تحريه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. ايوه بعد كده هيسلم، يبقى هنا السجود بعد الايه؟ حديث متفق عليه، وهذا في التحري، بيتحرى الصواب. ها لسه هنا تحرى الصواب، يعني عنده هنا ايه؟ عنده 2 ولا 3 خلاص تحرى الصوم، فبنى على التحري، تحري غير الشك، تحري غير الايه، غير الشك. تحري معناه ان انا تحريت وعرفت ان انا صح. يعني ايه تحريت وعرفت ان انا صح؟ انا دلوقتي في الركعة الثانية ولا الثالثة؟ الركعة الثانية. لو انا بزلت شاكك ان هي ثانية ولا الثالثة، حبني على اليقين وخليها الثانية خلاص، وحيبقى سجود قبل السلام. لكن انا اعمل شاكك ده دي الثانية ولا الثالثة، وقعدت اتحرى، قلت ده الواد جه قاعد على حجري وانا قاعد فين؟ في التشاهد، يبقى دي الثالثة، ده اسمه التحري كده. او الباب خبط، او انا سمعت مش عارف ايه، يبقى ده اسمه تحري. ليه؟ يعني تحريت وانت في الصلاة بحيث انك تيقن ان دي فعلا الثالثة مش الثانية، يبقى ما بنيتش على يقين، ما بنيتش على ايه؟ على التحري. فانا لما تحريت عرفت ان دي الثالثة مش الثانية. فلا هذا التحري الوقت اللي انا قعدته في الصلاة ده عمال اتحرى فيه، بسجد له للسهو بعد الايه. وفي الحقيقة التحري يعني كما هو للمنفرد فيكون ايضا للامام، بيتحرى بمن خلفه. والامام احمد قال ان التحري للامام فقط، تحري للايه؟ مفيش تحري للمنفرد، مفيش تحري للايه؟ ليه؟ انه بيتحرى لمن خلفه. الامام غالب على ظنه ان دي الركعة ليه؟ ان دي الركعة ليه؟ الركعة الثانية مش الثالثة خلاص؟ فقعد، قاعد شوية، فالناس سكتت ما اتكلمتش، فعرف انه صح مش كده؟ او على سبيل المثال دي الركعة الثالثة ولا الرابعة، لكن غلب على ظني انها الثالثة، مش بني على يقين، وغلب على ظني هي الثالثة، فلما قمت الناس وراء سكت، وغلب على ظني ان دي الركعة الثالثة ولا الرابعة خلاص، فانا قاعد اهو بعد الثالثة او الرابعة، غلب على ظني انها هي الرابعة، وغلب ظني ان دي الرابعة، فقعدت شوية سكت كده، ناس ما اتكلمتش، قلت سبحان الله ولا حاجة ان انا ايه عشان، فعرفت انها ايه، فاسمي تحريت بمن ايه خلاص. فالامام احمد قال ان التحري دايما للامام بس عشان هو هيعرف باللي وراه هو صح ولا لا، لكن شيخ الاسلام بينتصر ان التحري للمنفرد وللايه وللامام، لان هو ممكن يتحري باشياء، ده انا سمعت صوت بره مش عارف ايه، حصل ايه، حصلت حركة معينة، فبهذا التحري علم خلاص، فما بنيتش دايما على اليقين، ما بنيتش دايما على الاقل خلاص، بنيت على التحري. فلو الامر فيه تحري يبقى السجود فيه بعد الايه السلام، ولو فيه بناء على اليقين هيبقى السجود قبل السلام. يبقى اذا السجود بعد السلام في الزيادة والتحري، في الزيادة والتحري، والسجود قبل السلام في النقص والبناء على اليقين، ادي خلاص. يبقى السجود بعد السلام في الزيادة والتحري، وقبل السلام في النقص والبناء على الايه، ان شكيت 3 ولا 4 فاعملهم 3، 2 ولا 3 2 يبقى البناء على اليقين كما سياتي. ها ابني على اليقين، يبني على ما استيقن، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. طيب اذا سجد ما هو قبل بعد، او ما هو بعد قبل اجزاء خلاص. وففي من اهل العلم من قال ان الرسول سجد قبل وسجد بعد، فدل على جواز السجود قبل وجواز السجود بعد. ومنهم من قال مثلا لا، هناك السجود الذي سجده قبل كان عن نقص، والسجود الذي سجده بعد كان عن زيادة خلاص. قال احمد السجود عندي كله قبل السلام، السجود عندي قبل الايه السلام، الا في موضعين اللي هو قام الى 5 صلى الله عليه وسلم والتحري خلاص. يبقى اذا ايه قام الى 5 في التحري بعد السلام، عشان هو ده الايه اللي سجد فيه بعد الايه بعد السلام ماشي، ولكن قال عندي سجود كله. فاذا اختلف العلماء فان السجود يكون قبل او بعد، وهناك من فرق ان كان نقص يبقى قبل، وان كان شك وبنى على اليقين يبقى قبل، ان كان زيادة او تحري يبقى بعد، هناك من قال قبل او بعد هيجوز خلاص. ولو سجد ما قبل بعد اجل ايه كله عندي قبل السلام الا في الموضع قام الى 5 اللي هي استقراء الاحاديث. على كل خلاص هذه علمنا ليه المسألة خلاص. احنا وصلنا لغاية فين؟ ماشي. عليهم يتبعوه، ما لهمش دعوة، هو سجد انما جعل ما تم به. بعد ما يخلص يقولون أنا تحريت بيكم وأنا بسجد تحريا. خلاص طيب ما يشترط، هم أصلا حيسجدوا زي ما هو سجد وخلاص، سألوا جاوبهم ما سألوهوش ما خلاص. نعم شك ايه صح، ما هو ما نعرفش زود ولا نقص، هو الحديث جاي لك، الحديث جاي فيها دي خلاص. ايه تحري ماله هو عند الجماهير سجود السهو عموما مستحب خلاص، لكن لو تركه عامدا وهو قبل السلام حطبت الصلاة على النبي، ولو تركه عامدا وهو بعد السلام لطبت. خلاص احنا عرفنا هنا انه ان شك في زيادة وقت فعلها حيسجد لليه على السهو، جعل هذا من التحري خلاص. فان شك في الزيادة بعد فعلها خلاص لا سجود للسهو في هذه الحالة، لان الاصل عدم هذه الايه الزيادة، فلحقت كأنه ايه معدوم، ولا يسجد لشكه اذا زال وتبين انه مصيب. يعني انا دي سجدة تانية ولا التالتة زال الشك وتأكدت ان دي ليه خلاص، فما بقاش فيه ايه مش بشك، يبقى لا يسجد لشكه اذا زال وتبين انه ايه مصيب فيما ايه فيما فعل. ايوه ليس وقتا طويلا فهذا يقف عنه خلاص، جزاي السبحان في الصلاة وزي السهو في الصلاة. نعم طيب، ما هو زود سلام، الزيادة هنا تسليم على الفعل زائد في الصلاة كلها خلاص. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، اهو تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ليه الواجب ده، طبعا الا اذا كان قبل السلام، اذا كان بعد السلام مش هتبطل كمثال، لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا، وهذا الذي محله قبل السلام، هذا الذي محله ايه قبل السلام طبعا. ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا خلاص، ولا يشرع سجود سهو اذا سهى في سجود السهو، يعني واحد سهى في السهو خلاص هيسجد له سجود سهو تاني، لا بيبني على يقينه ما يسجدش للسهو ايه تاني قطع السهو، لان ممكن يجي يسجد برضه في سجده اولى تانية واللي بيسجد سجده ثانيه للسهو يفضل يقعد ينسى يفضل يقعد يسجد سهو ايه على طول. ماشي بعد السلام سجود التحري بعد السلام لو تركه عمدا لطفت الصلاة. ما هو جه هنا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامه خلاص، يعني اي ترك ما يجب فعله بعد سلامه خلاص قبل اتمامها فلا تبطل، كما اذا سلم عن نقص كده، لأن ما محله بعد السلام خارج عنها فلم يؤثر فيها أو يؤثر في إبطالها، وإن كان مشروعا لها كالأذان وجبرانات الحج خلاص، فده ما بتأثرش إيه بتأثرش على بطلان الحج لأنها بعد، وكذلك السجود ده بعد السلام فمش هيؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة، لكن إن كان قبل السلام فهو واجب في داخلها كسائر الواجبات إن تركه عمدا بطل الصلاة. قال وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب إن كان قبل السلام، ولا تبطل إن كان سجود السهو الواجب بعد السلام خلاص، لأنه إن كان قبل السلام فهو داخل في الصلاة كترك واجب من واجبات الصلاة، إن كان بعد السلام فهي انتهت خلاص، ففعله وجبران لها وبيشبهه بأذان الصلاة، فلو تركه عمدا لا تبطل الصلاة به. الأسئلة بعد ما خلص بقى، لأن كده أنا مش هنتهي بعد ما خلص خلاص، متى عند الأسئلة؟ لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه خلاص. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. أهو شفت هنا إيه؟ قلنا وإن شاء سجد سجدتين سهو قبل السلام أو بعده. ليه؟ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. زي مثال سجد لكل السهو قبل السلام أو بعد السلام إيه؟ جاز. لكن التفريق أول. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني مش كده؟ يعني جعل كل السجود إيه؟ قبل السلام. لكن إن سجدهما بعده، سجد سجدتي السهو بعد السلام، تشهد وجوبا وسلم. طبعا يقول شيخ الإسلام ليس في شيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد إيه؟ بعد سجود السهو الذي بعد الإيه؟ الذي بعد السلام. فالأحاديث المتلقاة عنه بالقبول أنه يتشهد بعد الإيه؟ بعد السجدتين، بل هذا التشهد عمل طويل. فلو كان أصلا بيتشهد بعد سجدتي السهو مرة ثانية لكان هذا مما تتوفر همم الدواعي على إيه؟ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يحدث. خلاص؟ يبقى إذن سجود السهو الذي بعد السلام لا يتشهد له، لا إيه؟ يسجد ويسل. قال هنا لحديث عمران بن حسين أن كان صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سل. هذا الحديث شاذ، ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، لكن له لم يثبت. خلاص؟ فلو سجد للسهو بعد السلام لا يحتاج إلى أن يتشهد إيه؟ ثانيا. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أهو اللي بيقول نسي سجود السهو حتى طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد فقط، نص عليه الإمام لفواته إيه؟ محل. فأقول شيخ الإسلام عن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد عنه، وهو قول الشافعي وهذا هو الأظهر، فإن تحديد ذلك بمكان أو زمان لا أصل له في الشرع. ماشي. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم. خلاص قاله في المغني. الحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى إمامه فعليه وعلى من خلف. هذا الحديث ضعيف، لكن لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وهذا قول عامة أهل العلم. يعني إذا سهى المأموم في الصلاة خلاص، فهل يسجد للسهو لوحده بعد ما انتهى من الصلاة؟ ليه؟ لأنه لم ينقل، وهذا قول عامة أهل العلم. ولأنه لم ينقل أن أحد من الصحابة بعد ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سجد هو للسهو وحده. خلاص؟ ويبعد طبعا أن في كل الصلوات وفي كل الأوقات مع كل الصحابة ما حدش يسهو، مش كده؟ فلما لم ينقل مثل هذا علم أنه لم يحدث، وأن الإمام يحمل عن مأمون السهو. هذا إن ابتدى مع الإمام في أول إيه؟ صلاة. لكن إن دخل متأخرا مع الإمام بركعة أو ركعتين وسهى سواء كان مع الإمام أو وحده يسجد للسهو، لهذا الأصل. هذا ليه؟ الأصل. منعنا منه المأموم ليه؟ لأن هذا لم ينقل، ويبعد أنهم إيه؟ أن الصحابة كانوا لا يسهون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن سهى إمامه، وإن سهى الإمام لزمه متابعته في سجود السهو، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم إيه؟ به. ولأنه لما سهى عليه الصلاة والسلام وترك التشهد الأول سجد معه الناس وسجد معه الصحابة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فسجدوا. فإن لم يسجد الإمام في سجود السهو الواجب، وجب على المأموم أن إيه؟ أن يسجد. يعني الإمام في سجود سهو واجب خلاص عليه، نسي التشهد الأوسط مثلا خلاص، فسلم وخلص من الصلاة وما سجدش للسهو مش، وانت كنت متأخر مثلا في الصلاة، يبقى واجب عليك انك انت تسجد لليه؟ لهذا السهو الذي تركه الإمام. ها مش عارفين بقى تركه عمدا تركه سهوا تركه نسي، فانت اللي سابه الإمام انت حتى ايه؟ هتأتي بيه طالما انه سجود سهو واجب. ها وحتى لو مش متأخر، وان سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السهو خلاص، وان لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال من قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلازمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه، يعني يسجدون للإيه؟ لسهوه. طيب وإن كان هذا ضعيف زي ما ذكرنا. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، أما لخمسة يعد كده، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وإيه وسلم. يعني أصلا لو قام بعد ما تشهد لركعة خمسة مثلا، قام بعد ما تشهد خلاص وقعد، يبقى يعمل إيه؟ هيسلم ويسجد للسهو، مفيش تشهد تاني لأنه تشهد. لو قام قبل ما يتشهد يبقى قاعد وتشهد ويسجد للسهو ثم إيه يسلم. يبقى هنا يقول إيه؟ وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. فإن كان قد تشهد عقب هذه الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو فقط ثم سلم، وإلا تشهد لأنه ما تشهدش مش كده، وسجد للسهو وسلم. طيب، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، قام وساب التشهد الأول مش كده ما يرجعلوش بقى خلاص، لزمه الرجوع ليتشهد. وإن نهض عن ترك التشهد وكره إن استتم قائم، يعني لو كان أقرب للأرض قاعد، لو كان أقرب للوقوف وقف خلاص، فإن استتم قائما كره له أن يعود. مش كده لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فليجلس وليسجد سجدتين. ماشي. طيب، قال: ولزم المأموم متابعته، حيلزم المأموم إيه؟ متابعة الإمام، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. ولما قام عليه الصلاة والسلام من التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة. يحرم عليه أن يرجع بعدما يدخل في القراءة، ويكره أن يرجع بعدما يستتم إيه؟ قائما، لأن القراءة هي الركن المقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة أن الرسول ثم شار إلى القوم أن قوموا فقاموا معه. ومن شك في ركن أو في عدد ركعات وهو في الصلاة إن حيبنى على الإيه؟ على اليقين، بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو قبل سلامه. لحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته بإيه؟ سجدتين السهو. وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما بالإيه؟ للشيطان. رواه أحمد. ماشي. قال: وبعد فراغه لا أثر للشك. هو بعد فراغه من أي عبادة لا أثر للشك، بعد ما يتوضى شك هو غسل رجل ولا ما غسلش إيده ما غسلش لا يضر، لكن هو في أثنائها حيضر الشك ويبني على اليقين. كذلك في الصلاة شك ركعتين ولا ثلاثة يبني على مستيقن ركعتين، لو شاء خلص بعد ما صلى أنا صليت ثلاثة ولا أربعة لا يلتفت، لأن الأصل انتهى من الصلاة وهي تام. فكل شك بعد العبادة لا يضر وفي أثنائها يضر، يبني على الإيه؟ على اليقين. إلا إذا كثر الشك وهو في العبادة يبني على غالب ظنه ولا يسجد للسهو، وهذا كأنك المبتلى بالوسواس. طيب خلاص، إيه الأسئلة في سجود السهو؟ مين اللي عايز يسأل سجود السهو؟ إذا سهى فليسجد سجدتين سواء كان فرض أو سنة. ليه ما اتبعوهش؟ يعني هم خرجوا قبل الإمام؟ يعني شفوهش؟ سمعوه ما اتبعوهوش، صلاتهم صحيحة، الواجب عليهم ان يرجعوا تاني ويتبعوا، لكن الصلاة صحيحة، لكن هيستموا لعدم متابعتهم لما يا ما يرجعش تاني ويسجد هو بعد ما ينتهي من صلاته. انت شكيت دول ركعتين ولا ثلاثة يبقى اليقين ايه؟ شكيت دول سجدة ولا اتنين يبقى اليقين ايه؟ بس خلاص تبني على اليقين وتسجد للسهو قبل السلام. ماشي، نسيه يعمل بعد السلام خلاص. لا ما تركوش. ها كده أصلا ما أتاش ركن أصلا، لازم يقرأ الفاتحة لو قرأ التشهد لا يجزيه. خلاص يبقى الركعة دي أصلا ها ما فيش فيها قراء، ما فيش فيها ركن، ناقص ركن، فحنلغي الركعة دي أصلا. المفروض نوصل للتشهد بقى يقرأ الفاتحة في التشهد، فالركعة الأولية دي تلغي. يعني مش هو صلاة سرية؟ يعني صلاة سرية، صلاة سرية. لا ما يتبعوش، لا يتبعوه هو يوم لو إذا تيقن الكلام ده، يعني إنه ورا التشهد في الركعة الأولى أو في ركعة من الركعات وما قراش الفاتحة، إذا هو خلاص ترك الركعة دي، فخلاص خرج اللغط بكده ونصلي ثلاثة يقوم يجيب الرابعة وما يمشي إلا بيه. يا إما يسلموا ويسيبوه، يا إما يستنوا لغاية ما يسلموا ويسلموا. يعني في التشهد في الفتح في التشهد قرأ الفاتحة هتجزئه في التشهد لا لا تجزئ؟ ده للعاجز عن يقرأ التشهد، العاجز عن انه يقرأ التشهد، ده مش عاجز يقرأ الفتحة وهو قاعد مكان التشهد. مش من قال ذكرا مشروعا في الصلاة في غير موضعه سجد للشهد في خدناه في الأول خالص. يسجدوا بعد السلام خلاص، ما انت ما خلاص ما بقاش ليك حيلة، خلاص ما قدامكش حيلة دلوقتي غير انك انت هو قابل وانت سلمت وما سجدتش، ما قدامكش غير تسجد ايه ولا هتعيد الصلاة وتسجدوا بعد السلام كده. طيب خلاص يبقى اسجد بعد السلام بس. ها يعني دي في السهو ده ولا احنا فتحناها كده سلعة عامة؟ لا بغض. هو يسجد بعد ما خلص صلاته، المسبوق المأموم بعد ما انتهى من الصلاة يسجد هو لسه حتى وان لم يكن سهو. باب صلاة التطوع، باب صلاة الايه التطوع. قال وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. خلاص يبقى افضل تطوع البدن هو الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. فضل احمد الجهاد، وفضل الشافعي الصلاة، وفضل مالك العلم. يعني افضل تطوع البدن الجهاد عند احمد، والشافعي جعل افضل تطوع البدن الصلاة، ومالك جعل افضل تطوع البدن العلم. طيب افضل تطوع البدن هو الصلاة بعد الجهاد والعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم ليه الصلاة، ولو حافظ على الوضوء الا مؤمن. باقي الايه الحديث بعد الجهاد ليه؟ لقول الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، والقاعدون دول ايه بصم، ومع هذا المجاهدون ايه مفضلون عليهم بدرجة. وحديث ذروة سنامه الجهاد، اي اعلم فيه ها هو الجهاد. طيب ولقول ابو الدرداء ده ايه ده اللي هو الجهاد. العلم بقى تعلمه وتعليمه أفضل من الصلاة النافلة. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. الناس ثلاثة كما قال علي، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل نعم. وقال أحمد العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. العلم إيه لا يعدل إذا صحت. طيب وافضلها يعني خلاص قلنا صلاة التطوع هو افضل تطوع للبدن بعد الجهاد والايه والعلم. وافضل صلاة التطوع ما سن جماعة، لانه اشبه بالايه بالفرع. واكدها اكد صلاة الايه صلاة التطوع التي شرعت جميع صلاة الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر به. ثم الاستسقاء لأنه كان يستسقي طارة ويترك أخرى، أما دائما في الكسوف ما ترك، كان دائما يصلي عند الكسوف. قال فالتراويح، فليه فالتراويح، فالوتر. لكن في الحقيقة يعني الوتر اختلف فيه، يعني منهم بعضهم قال انه واجب، من كان صحيح ليس واجبا، الحديث ان ايه خمس صلوات افترضهن الله جل وعلا على الايه على العباد في اليوم والليل، يبقى دول كده. وهل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. لكن الاحاديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، اذا خشي احدكم الصبح ها صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وحديث من لم يوتر فليس منا، وكان ضعيف، لك الأحاديث اللي أنا ذكرها دي متفق عليه، اللي هو اجعلوا آخر صلاتكم بليل إيه وتر، وإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. إيش وجبة ده؟ إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. نعم، إذا خشي صلى، بل إذا أصبح ولم يكن صلى الوتر يصلي اثنين واحد، من نام عن صلاته أو من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح قبل ما يصلي سنة الفجر. خلاص، لو نام وهو نام ناوي يقوم يصلي الوتر، نعم وما صحاش على أذان الفجر، أول ما يقوم ممكن يصلي ركعتين وركعة، خلاص اللي هو يوتر يعني، ما لم يبتدئ فيه في صلاة اليوم الذين، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره أهو فليصليه إذا إيه أصبح. هذا لو صلاها ضحى، خلاص. فلو جه فرض بقى إنه صلى السنة أو صحي خلاص على صلاة الفجر عايز يروح يلحق الجماعة في المسجد، ما صلاش الوتر خلاص هيصلي واستنى بقى الضحى ويشفع وتره، خلاص ماشي. طيب، قال فالصحيح في الحقيقة أن آكد الصلاة هي الكسوف طبعا، ثم الوتر قبل الاستسقاء، ثم الوتر قبل الايه الاستسقاء، ثم التراويح. نعم، مالها؟ صلاة العيدين فرض كفاية كما سيأتي هناك في وضعها، مش كده؟ خلاص، قال فالتراويح فالايه فالوتر، ماشي. ومنهم من جعلها فرض عين اللي هي صلاة الايه صلاة العيدين، فلكن هو بيتكلم على التطوعات يعني التي ليست فروض كفايات وليست فروض اعيان، فلو هو ما يجعل الايه صلاة العيد فرض على الكفاية فاخرجها من التطوعات حطها في الايه في الفروض على الكفاية. فهو هنا قال ايه في الصلاة مش كده، قال افضلها ما سن جماعة، اكدها ايه الكسوف الاستسقاء التراويح الوتر، احنا قلنا الترتيب الكسوف الوتر الاستسقاء التراويح، اقلها ركعة، اقل الوتر ايه ركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس ومرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، وأكثره 11، لقول عائشة كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منه بإيه واحد. لكن صلاة الليل مثنى مثنى يجوز أن يزيد المرء عن إيه عن 11 ركعة أو عن 11 إيه ركعة، لكن الأفضل هو أن يصلي صلاة النساء، كان يصلي ركعتين لا تسألوا عن طولهن وإيه وحسنهن، ثم يصلي ركعتين لا تسألوا عن طولهن وحسنهن، وهكذا أربع، ثم يصلي إيه أربع أخرى، ثم يوتر بإيه بثلاث. لكن إن كان الإنسان لا يقدر أن يطيل في الصلاة كما يطيل عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه في ليلة بالسبع الطوال يعني تقريبا 10 أجزاء، خلاص. فاللي ما يستطيع أن إيه وطبعا في ركعة واحدة صلى بالبقرة والنساء والعمران كما هو معلوم، لما صلي جنبه ابن مسعود وقال همامته ايه بسوء، قالوا له همامت تعمل ايه يعني، قال انصرف مش ايه يعني في بصة مش قادر يوقف. فالمهم الرسول صلى كان لا تسألوا عن طولهن وايه وحسنه، وكان قيامه بقدر ايه ركوعه بقدر سجوده، وكان صلاته قريبة من الايه من السواء، يعني في تناسب ما بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. فمن صلى فهذه أفضل الصلاة، عجز أن يطيل هذه الصلاة فليكثر من الايه من الركعات كما قال صلاة الليل مثلما خلاص يبقى حيكثر من الايه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.